بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أقل النسيان فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 43 بعد 700، ونحن مع علامة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي الدابة، وقد مر معنا بعض من ذكرها كما جاءت به أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لو قلت لي أين أحياء علوم الدين، لقلت لك أحياء علوم الدين يحتاج إلى النظارة، وحيث لم أجد النظارة فننتظر إن شاء الله عز وجل إلى أن نعثر عليها. وهذا المعنى يرجع بنا إلى أن كثيرا ما قررنا، وهذا من المعلوم الذي لا يحتاج إلى تكرار، أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان بطاقات. إذا لم يتعرف هذا الإنسان إلى طاقاته وظنها أنها طاقات غير محدودة، يكون قد أخفق في هذا التصور، ولعله إذا أخطأ في هذا التصور من المزالق التي هي كارثية، أن يقول أنا لا أؤمن إلا بما أرى. انطلق بهذا من أن بصره قد أحاط بكل شيء رؤية، مع أن العلم يؤكد والواقع يحلف بالله عز وجل على أن الحواس من حيث السمع والبصر والإدراك تبع للسمع والبصر محدودان. وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذا الكون ينقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول قسم تقع عليه الأبصار وتتعلق به، وآخر لا تتصل به الأبصار مع كونه ثابت الوجود. قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ويمكن أن نعرجها هنا على أن حيث يضعف البصر أكرمنا الله تبارك وتعالى بزجاج، وما وصل إليه العلماء أو أطباء العيون، فإذا بنا نصل أبصارا التي ضعفت لسبب من الأسباب، ولعل السن له علاقة بهذا، فإذا بنا نرى ما لو نزعنا النظارة لا نراه بالوضوح نفسه الذي نراه به من وراء النظارة. لكن مهما امتد البصر، اللهم إلا إذا قلت إنك نظرت إلى الأفلاك بالمناظير الفلكية، ترى من خلال مناظير موجودات في الفلك في عالم الكواكب والنجوم ما لا يراه الإنسان العادي. أكل الناس قد عموا عن أن يروا؟ لا، أبصارهم سليمة ورؤيتهم صحيحة، ولكن لبعد المسافة بيننا وبين المرئي وجدنا أنفسنا أمام دليل قطعي أن هذا البصر له حدود في الرؤية وفي التناول. يمكن أن نصل هذا البصر بالمناظير، بل إذا دق الوجود فلا يكاد البصر يتصل به إلا عبر المجاهر. هناك مناظير فلكية لما بعد، هناك مجاهر لما قرب. وكثير من الكوائن قد وقفنا على وجودها وقد عجل الكون حولنا بها، لكن ليس بصورة مباشرة حيث يقع البصر عليها، وإنما عبر وصلات. وهذا من عطاءات الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان. السمع محدود، ويمكن أن تصل السمع بما يسر لهذا الإنسان من مادة خلقها الله عز وجل قابلة لأن تبلغك الأصوات من أقصى الأرض. إذا نحن حواسنا محدودة، ينبغي أن نطامن من النفوس، فلا ندعي أو نسارع لنقول لا نؤمن إلا بما نرى أو إلا بما نسمع. فأنت لا تسمع إلا القليل، وحيز الرؤية لا يعتبر واحد بالمليار، أنا لست مبالغا في هذا، من المرئيات. يمكن أن يدخل على الخط ليؤكد قضية محدودية البصر والسمع، المعجزات أو الكرامات. عمر رضي الله عنه وهو يخطب في المسجد قطع الخطبة مباشرة، وقد سأل سيدنا علي رضي الله عنه عن سبب قطعها بعد ذلك. قطع الخطبة وإذا به يقول يا سارية الجبل الجبل، وإذ به يرى سارية وكان قد أرسل على سرية من السرايا وقد وقع هو وسريته في مأزق. فإذا بالفاروق من على المنبر يقطعه الله تبارك وتعالى على ذلك المأزق، فإذا به يقول الجبل الجبل، ولما رجع سارية قال سمعنا صوتك واستجبنا لما ناديت به ولذنا بالجبل فنجانا الله عز وجل. هذا لا يعتبر معجزة، لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد من اختاره الله تبارك وتعالى رسولا يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. ما الذي يعتبر إذن مع أنه خارق؟ الأصل ألا ترى وأنت على المنبر من مسافات بمئات الكيلومترات، لكنه رأى. قال علماء الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله عز وجل على يد صالح من الصالحين أو ولي من الأولياء يسمى كرامة. وقضية السمع يمكن أن تضافها هنا. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا تسبيح الحصى في كفه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كم من حصى أحاطت بنا وما سمعنا عنها شيئا، ولكن نؤمن إيمانا بالغيب أن الحصى تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. بل سمع الصحابة تسبيح الطعام في القصعة، وهذا مما يدل على أن السمع محدود إلا إذا شاء الله عز وجل أن يمده. ويمكن أن يقررها هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزات الرؤية ها هنا أنه رأى المعركة تدور في أرض مؤتة، وقد نقل المعركة على الهواء مباشرة حيث جمع الناس وقال ألا أخبركم بجيشكم هذا الغازي؟ بلى يا رسول الله، وهذا في غير يوم الجمعة. فإذا به عليه الصلاة والسلام يخبر أن زيدا قد استلم الراية فقاتل حتى استشهد فاستغفر له، فاستلمها جعفر فقاتل فإذا به يقتل فاستغفر له، ثم استلم الراية عبد الله بن رواحة فتردد قليلا وسكت عليه الصلاة والسلام كأنما سكت مقدار التردد، ثم ثبت قدميه وأقبل حتى قتل شهيدا فاستغفر له، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هي رؤية بصرية، بل من الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهره كما ترى أنت من أمامك، وهذا ما يدل على أن البصر طاقة هي محجر عليها بحسب ما خلق الله عز وجل العينين. لكن لو شاء الله عز وجل أن يجعل هذا البدن كله من أوله إلى آخره يرى لفعل الله تبارك وتعالى، ولكن الرؤية إنما تكون بالعينين. ولعلي أختمها هنا بما كان من ذلك الرجل الصالح الذي قال رأيت الله في المنام. وهذه القضية بحثها علماء التوحيد، هل يمكن أن يرى الله تبارك وتعالى في المنام؟ يمكن، ولكن هناك تفصيلات هامة جدا. هل يرى ذات الله؟ لا يرى ذات الله، وإنما يرى ما يدل على الله تبارك وتعالى. وتؤول ذلك أن رؤية الذات لا تكون، وحتى أهل الجنة في الجنة يرون الله عز وجل حيث تجلى له. ولو سألت كيف، نقول ليس هناك كيف، ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. رؤيتي لك ورؤيتك لي ليست كرؤيتي وليست كرؤيتك لله تبارك وتعالى. فلما سئل كيف رأيت عبر، لأنه كما قلت لا يطلع الإنسان على ذات الله عز وجل مباشرة، وهذا ممتنع امتناعا كاملا، لأن الله ليس كمثله شيء، وقد جاءت النصوص تؤكد هذا المعنى. فقال انعكس بصري في بصيرتي فأصبحت كل بصرا فرأيت من ليس كمثله شيء. اخترنا أن نتابع دروس التوحيد ما دامت النظارة مفقودة، فحيث نجد النظارة إن شاء الله عز وجل نكون قد قطعنا دروسا في التوحيد، لأننا مع الخواتيم أي مع علامات الساعة. وهنا نذكر بمبادئ في تناول علامات الساعة، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الله عز وجل في القرآن من علامات الساعة نثبتها على ما جاءت به، والأصل إعمال اللغة على حقيقتها، لا نؤول ولا نصرف النص عن ظاهره، هذا هو الأصل. الأمر الثاني، لم يتفق العلماء على ترتيب علامات الساعة، ذلك أنه ليس هناك من النصوص نص قاطع بالترتيب، كأن يقول تظهر العلامة الفلانية ثم ثم ثم، وإنما هناك اجتهادات من العلماء يمكن أن نستمع إليها. نحن بين يدي العلامة التي مر معنا ذكرها في درس التوحيد، وهي دابة الأرض. ما جاء من أحاديث أو من نصوص جاءت في كتاب الله عز وجل تتعلق بالدابة التي هي علامة من علامات الساعة الكبرى، هذه نثبتها على ما جاءت به. ولكن هناك تفاصيل، من هذه التفاصيل من أي الدواب دابة الأرض؟ يخرج الله عز وجل لنا دابة من الأرض تكلم الناس، مع ذلك أنه كما مر معنا معها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان، تختم على جبين المؤمن مؤمن وعلى جبين الكافر كافر. ولعل آخر ما مر معنا في الدرس الماضي أنها غالبا ما تكون بعد طلوع الشمس من المغرب، لأنه بعد طلوع الشمس من المغرب لا توبة، يغلق باب التوبة إذا أصبح الناس عند الصباح وإذا بهم يفاجئون. الشمس بدلا من أن تشرق من المشرق إذا بها تشرق من المغرب. اختلفت الأقوال في تعيين دابة الأرض، وإليك يا أيها المسلم وقضية معرفة علامات الساعة، المعرفة العلمية أمر مهم جدا كي نوطن النفس على أن هذه العلامة إن كانت تستدعي منا أن نقف إلى جانبها وقفنا، وإن طلب منا شرعا أن نقف ضدها كالدجال مثلا وقفنا ضده، وقبل أن يظهر نقف ضده اعتقادا. لو جاء الدجال وتمكننا من قتله على سبيل الفرض فقط، لأنه الذي يقتله المسيح عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لفعلنا. بعض ما قال العلماء في ذلك، قال القرطبي وأول الأقوال أن الدابة هي فصيل ناقة صالح، وهو أصح الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلم. ناقة صالح لم تولد كما هو سنة الله عز وجل في الولادات، ولادات الناقة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هي خلقت من الصخر. لماذا خلقها من الصخر؟ أولا ليدلنا على أنها آية. ذلك لو أنه جاء صالح عليه الصلاة والسلام إلى أي ناقة قال هذه آيتي ما نقبل منه، ولا قومه مطالبون بأن يقبل منه أن يقول هذه الناقة ناقتي، لأنها مولودة كما هي سنة الله عز وجل في مواليد النوق. ولكن حيث تخرج من الصخر، المعنى الأول الرئيس وهو الذي ينبغي أن يملأ الذات، طلاقة قدرة الله عز وجل. لا يحتاج الله عز وجل إلى ناقة ليخلق ناقة، وإن جرت سنة الله عز وجل في الخلق أن الناقة إنما تنتج ناقة، الإنسان ينتج إنسانا. لكن كي لا يسري علينا دوام رؤية هذه السنة، فإذا بنا نغفل عن أن الله هو الذي خلق المولود، هو خلق الجنين سبحانه وتعالى. نحن ندري بأن البذرة تنتج شجرة، وأن الشجرة تمتلئ بالبذور، وأن نعيد الكرة، وهذه كرة مكرورة فوق هذه الأرض. لكن لا تغفل عن أن قدرة الله عز وجل متعلقة بكل بذرة وذرة ووجود وخلية. طلاق القدرة، يخلق الله عز وجل ناقة من الهواء إذا شاء، هذا بحيث الاعتقاد، وينبغي أن تعتقد هذا. والدليل عليه المعجزة التي هي خلق ناقة من الصخرة، تمخضت الصخرة كما تتمخض الناقة وقد امتلأ بطنها بفصيلها، الفصيل هو ابن الناقة. ثم إذا بهذه الصخرة تنفجر عن ناقة ومعها فصيل، مع ناقة صغيرة، يعني ليست ناقة واحدة، ناقة وابنها. ثم لما عقر العاقر ناقة صالح فتعاطف عقر، هنا شرد الفصيل وتوارى عن الأنظار. يقول قرطبي بناء على الأقوال، قلنا نحن لا نحتم وإنما نتعرف إلى أقوال العلماء في مثل هذا. قلنا القرطبي أنت ما دليلك على أن فصيل ناقة صالح هي الدابة التي حدثنا كتاب الله عز وجل عنها؟ قال استشهد لهذا القول بما رواه أبو داود الطيالسي عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فذكر الحديث وفيه لم يرعهم، الروع الخوف والفزع، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. لما قال ترغو، والرغاء صوت الناقة، الصهيل صوت الخيول، الزئير صوت الأسد، الفحيح صوت الأفعى، الصئصاء صوت العقرب، كل حيوان من هذه الحيوانات له أثره من الصوت. ومن هنا قال وهي ترغو بين الركن والمقام، إذن ظهورها بين الركن والمقام في مكة المكرمة. ما موضع الشاهد؟ العلماء لهم التقاطات، هذه الالتقاطات قد تغيب عن ذهن العامي يقرأ، فما يدري ما الذي يدعو القارئ أو ما الذي دعا القرطبي إلى أن يقول فصيل ناقة صالح. يقول موضع الشاهد ترغو، والرغاء إنما هو للإبل، وذلك أن الفصيل ربط بين هذا وبين ما كان من عقل ناقة صالح. لما قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه. انت اذا لم تعجب من خلق الناقة من الصخرة، لا تعجب من ان تحتضن الصخرة فصيلة الناقة. ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. طبعا حتى أقرب ولا يحتاج الأمر لتقريب. أحيانا في الصخرة إذا ما انفلقت وجدنا دودة تعيش ولا هواء ولا غذاء في الداخل، أيمكن ذلك؟ من حيث الإمكان يمكن، حتى الإمكان العقلي. سنة الله عز وجل في إجراء الأرزاق لا يعني أن هذه السنة حجرت على قدرة الله تبارك وتعالى. قدرة الله عز وجل أكثر طلاقة. ثم قال، يعني القرطبي: لقد أحسن من قال: واذكر خروج فصيد ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان. هناك من أتى بهذا البيت ليؤكد ما ذهب إليه القرطبي. ماذا قال صاحب هذا البيت؟ وهذا البيت ليس من الشعر الذي يتغنى به لجمالاته، وإنما هو لون من ألوان الضبط الأحكام بالقافية. وقد جنح كثير من العلماء في العصر الذي لم يكن أو لم تكن فيه كتابة ميسرة كما هي في يومنا هذا، فإذا بهم يصوغون كثيرا من المتون في قوالب شعرية، بل إن جوهرة التوحيد داخل في هذا الإطار. واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى، يعني يضع وسما على الورى. بما يسم الورى؟ بالكفر والإيمان. يمكن أن نقدم رشوة للفصيل. الفصيل ما بيأخذ فلوس، لكن يمكن أن نقدم له علفا، يمكن أن نقدم له إبرسيما، يمكن أن نقدم له ما أدري ما الذي يأكله تأكله الناقة. قال: هذا خلق الله عز وجل آية، لا يعرف الرشوة. لو أن كافرا من كفار القرن الحادي والعشرين وقد خرج الفصيل في عصرنا هذا، وإذا به يريد أن يسم هذا الكافر المجرم الذي هو غارق في الكفر والجحود والنكران والجرائم، يقول لها كما تريد، بل هو ما أجسه معه على كرسيه، أيقبل؟ لا يقبل الفصيل. الملائكة لا ترتشيه. إذا ظن الظان أنه ربما رشى الملائكة أو خدعهم، لا يرتشون ولا يخدعون. والفصيل من حيث إنه آية من آيات الله عز وجل، قال هذا لا يرتشي على الإطلاق. الكافر يعني كافر. ولا تظن أن هذا الوسم إنما هو بفعل الفصيل مباشرة، بل إنه يسم بإذن من الله عز وجل، إذن القدري. ذلك أن الفصيل لا يدري الكافر من مؤمن، مفهوم كفر مفهوم إيمان نحن أدرى به، وربما أخطأنا، هو لا يخطئ، هو يدري ما الكفر وما الإيمان بناء على ما أهله الله عز وجل به. ثم يقول العلماء: وترجيح القرطبي هذا القول فيه نظر. الآن في تعقيب: رجح القرطبي أن يكون فصيل ناقد صالح، وأتى بالحديث يرغو، ثم بيّن ما كان من أمر الفصيل لما شرد عن أمه بعدما قتلت، ثم قال فيه نظر. فيه نظر يعني يحتاج الأمر لوقفه. هذا شأن العلماء، أنا نسبة لي كأنما انسقت مع هذا التوجيه، قلت والله مشرق واضح تماما. قال العلماء: لا، هناك في وقفة ينبغي أن نقفها من أجل أن نتعرف إليها. قال: فإن الحديث الذي استند إليه في سنده رجل متروك، من أين بدأ هؤلاء، أو من أين بدأ هؤلاء الذين قالوا ترجيح القرطبي فيه نظار؟ قالوا: أنت استشهدت بالحديث يرغو وبين ركن المقام، تعال حتى نتعرف. إذا ثبت الحديث على رأس العين، لكنه لم يثبت الثبوت الذي يمكن أن نتكئ عليه اتكاءة تجعلنا نرجح الفصيل على غيره. لعلها دابة يخلقه الله عز وجل أو خلقه الله عز وجل، ولا علاقة لها بناقة صالح. يقولون في سنده رجل متروك، هذا يدل على تدقيق العلماء وتحقيقهم، فجزاهم الله عز وجل كل خير. وأيضا مما يدل على مسألة النظر فيما رجحه القرطبي، فإنه جاء في بعض كتب الحديث لفظ تدنو وتربو بدل ترغو، كما في المستدرك للحاكم النيسابوري. قالوا في السند رجل متروك. قلنا طيب بعدها؟ قال بعدها ليس هناك كلمة ترغو في كل المرويات، وإنما هناك كلمة غير هذه الكلمة، مع تدنو بين الركن والمقام أو تربو بين الركن والمقام. تربو ليس فيه معنى ترغو، أنت أخذت من ترغو أنها ناقة وأنها فصيل، فعلى هذا تربو تدنو. وهناك لفظ ترغو، لماذا أنت رجحت ترغو؟ رجح ترغو من أجل أن يدلل على ما ذهب إليه وعلى ما رجحه، له أن يرجح ولنا أن نتابع ما قاله العلماء، ولا أقول لي أن أتابع ما قاله القرطبي لأني أقرأ وأنتم تسمعون. هل هناك قول ثاني؟ نعم هناك قول ثان وثالث ورابع، أنها جساسة التي ذكرت في حديث تميم الداري رضي الله عنه في قصة الدجال، لما تميم الداري نزل بهم المركب على شاطئ جزيرة وتوجهوا، فإذا بهم يرون الجساسة لا يرى وجهها من قفاها ولا قفاها من وجهها، كلها شعر، فخاطبتهم فتوجسوا أنها من الجن. هذه سميت الجساسة، وهي التي ساقتهم إلى حيث الدجال. وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. وليس في حديث تميم ما يدل على أن الجساسة هي الدابة التي تخرج آخر الزمان، وإنما الذي جاء فيه أنه لقي دابة أهلب كثيرة الشعر فسألها ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. وسميت بالجساسة لأنها تجس الأخبار للدجال. وأيضا فما جاء في شأن الدابة التي نتحدث عنها من تعنيف الناس وتوبيخهم على كفرهم بآيات الله تعالى يبين أنها غير الجساسة التي تنقل الأخبار للدجال. لما قالوا القول الثاني الذي فيه أنها جساسة، قالوا الجساسة ليس في حديثها ما يدل على أنها الدابة التي أخبر الله عز وجل عنها، فهذا ربط في الذهن ليس ربطا مبنيا على صلة من حيث الألفاظ أو من حيث المهمة أو من حيث الوظيفة، بل الجساسة ما دلنا حديث تميم الداري على أنها تعنف، وإنما هي جل ما فيها أنها تجس الأخبار للدجال. مثالث أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حيث أرادت قريش بناء الكعبة، وهذا القول نسبه القرطبي إلى ابن عباس رضي الله عنهما منقولا من كتاب النقاش، ولم يذكر له مستندا في ذلك، وذكره الشوكاني في تفسيره. هي أقوال، هناك من يرجح بعضها، هناك من يذكر القول، قول وقول وقول. هل هذه الأقوال من حيث تعددها يؤذن بها من حيث التعدد؟ إلى بعضهم ليقول هذه خرافة، قال لا كثرة الأقوال تدل على الوقوع، لكن تعيين الواقع اختلفوا فيه. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذا نص، نحن نبقى مع النص. هذا الكلام الذي أثاره أن بعضهم طعن في أحاديث الإسراء والمعراج، قلنا له لما؟ وهذا رجل ألقى محاضرة من 20 سنة في رأس الخيمة وطرح هذا الطرح، قلنا له لما؟ هو طعن في الأحاديث، قال لأنها كثيرة. طيب إذا كانت الأحاديث كثيرة هل تنفي الموضوع؟ لا تنفي الموضوع، بل لماذا لا تفكر أن هذه الأحاديث لم يأتي صحابي من الصحابة سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم في جلسة واحدة ثم أخذ ينقلها، وإنما سمع فقرة فنقلها، والآخر سمع فقرة أخرى فنقلها. يأتي العلماء الآن فإذا بهم يجمعون هذه الفقرات لتتصل قصة الإسراء والمعراج اتصالا قصصيا. لم يسرد عليه الصلاة والسلام المشاهد، مشاهد الإسراء والمعراج في مجلس واحد متسلسل كان وكان وكان وكان، وإنما ربما أعطى فقرة في مجلس من المجالس، استدعى هذا المجلس أن يحدد هذه الفقرة بالذات. لذلك أنت إذا أردت أن تطعن فعليك أن تسلك مسالك الطعن. ما مسالك الطعن؟ ابحث في السند، إذا كان السند مختلا مهتزا فيه متروك كما ذكر العلماء ما في مانع، بشرط أن تقول هذا الحديث متروك وتقول لماذا تركته. أما متروك لأنه ما دخل في مخه، نرجو الله عز وجل أن يوسع له مخه لعله يدخل فيه ثانية. نأتي للرابع، القول الرابع أن الدابة إنسان. قلت أنا في المجلس السابق فيما أذكر قرأت في كتاب مفردات للراغب، وقلنا كتاب نفيس تناول فيه الكلمات القرآنية بشرح رائع جدا، اسم المفردات مجلد واحد، وقد بني عليه بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي. الراغب له المفردات والبصائر كتاب من 6 مجلدات أو 7 مجلدات تقريبا، جاء فذكر فيه معاني مفردات القرآن ذكر مستفيض ورائع جدا. فيما أذكر قرأت في الراغب للأصفهاني في المفردات، قرأت أن الدابة يمكن أن تطلق على إنسان لكن له شأن، من حيث شأنه تميز عن شؤون الآخرين أطلق عليه دابة. والدابة في أصل اللغة هو من يدب على الأرض، كل بني آدم، كل ابن آدم دابة. لكن لعل معنى الذي نوظف به هذه الكلمة اليوم، ذكرت أنه إذا قلت لإنسان الآن يا دابة مع تعم تشتمه بيعور لك عينك التنتين، وقل لا، لا يقال هو دابة، إن شر الدواب عند الله الصم، الكافر دابة، إنهم إلا كالأنعام إلى آخره. فهنا يقول الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر، مع له شأن علمي عالي جدا وله وظيفة، ويجادلهم لينقطعوا، يعني ليبهتهم فيهلك من هلك عن بينه. يعني يظهر الله عز وجل علامات الساعة، يفحم أهل الكفر والضلال والبدع والأهواء، فيلقنهم الحجة ويقيم عليهم الحجة ويحيى من حي عن بينه. نأتي لهذا القول، من قاله؟ هذا القول ذكره القرطبي أيضا. ألا ترى معي بأن العالم ربما أتى بكذا قول، ربما رجح وربما لا يرجح، ربما ترك بعدما جمع هذه الأقوال إلى من يأتي بعده من أجل أن يرجح. وأيضا قال وهذا القول ذكره القرطبي ورده، ذكره ورده. هنا ما أخفي أني سمعت مرة من دجال من الدجاجل المعاصرين يقول أن هناك حديث ورد في كذا ينصر قضية بدعته، مباشرة وعم يتكلم رجعت إلى الكتاب وهو قد ذكر الصفحة والجزء. أتدرون لماذا؟ من أجل التدليس، من أجل الغش، من أجل الخداع، لأنه على يقين من أن الذين يستمعون يمكن أن يوجد منهم 10 إذا كان يستمع إليه 1000، 10 فقط يرجعون ليراجعوا، 10 أو اثنين. فرجعت إلى كتابي مباشرة فوجدت المكان الذي ذكر فيه الحديث مذكور، لكنه قال هذا باطل. هو ماذا فعل؟ قال ذكره السيوطي. سكت السيوطي ذكره ثم قال باطل. هو لم يقل قال باطل. أنا حينما أسمع السيوطي على رأس العين، فهنا ذكر القرطبي ورده بأن الدابة كيف، لماذا رده؟ لو كانت إنسانا يناظر المبتدعة لم تكن الدابة هذه آية خارقة. يعني لو وجد عالم الآن على مستوى وجلس على كرسي العلم المناظرة، ما نعتبره آية؟ نحن آية خارقة. هو آية إذا سميته أنت، يعني هو من علامات قدرة الله عز وجل، دلائل قدرة الله تبارك وتعالى وحكمة الله عز وجل. ولكن في الوقت نفسه لا يقال هذا خارق. خارق، كلمة خارق هذه ينبغي أن يتأنى في إطلاقها. إذا لو كان إنسان يتربع على كرسي الحوار من أجل أن يبهت المبتدعة لما أطلق عليه أنه آية من آيات الله الخارقة. ولا علامة من علامات الساعة العشر التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في سياقات. وأيضا فيه العدول، يعني إذا قلنا الدابة هنا بمعنى الإنسان، مع ذلك أننا خرجنا عن دائرة دلالة اللفظ إلى المعنى الآخر. قال فيه عدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو باسم العالم أو باسم الإمام أو باسم الحجة كحجة الإسلام الغزالي، إلى أن يسمى بالدابة. كلمة الدابة هذه قلت فيها لمسة، فيها التنزيل، وهذا خروج عن عادة الفصحاء وعن تعظيم العلماء. يعني لو أني سئلت على الشاشة لا سمح الله ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما رأيك بالعالم الفلاني؟ قل له هذا دابة. تصور أنت لما قل هذا دابة، المذيع نفسه بنتفض، قل لي الله لا يعطيك العافية، هكذا يقول لي. واضح والله كلام القرطبي. نلاحظ كيف العلماء ما روعهم. أيضا نأتي للخامسة، هذه الخامسة أظن الخامسة ما في غيرها، نأتي للخامسة ونقف إن شاء الله عز وجل. أن الدابة اسم جنس لكل ما يدب، وليست حيوانا مشخصا معينا يحوي العجائب والغرائب. ولعل المراد بها تلك الجراثيم. أغرب ما أغرب، أبعد كثيرا، يعني رحلة لبكين. تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته، فهي تجرح، تسم تجرح. هذا لون ألوان الشطح. أنا ما أخفيكم الآن، حينما أسمع شطحات من بعضهم أقول له أسألك بالله ما نوع الحشيش اللي عم تشربه أنت، لأنه مو أي حشيش ممكن طالع مثل هذه الفقاعات، فقاعات رهيبة جدا، ما أريد أن أذكر ولا واحدة منها. قال فهي تجرح وتقتل، ومن تجريحها وأذاها كلمات واعظة للناس، يعني فيها موعظة. ما الموضع؟ كل شيء فيه موعظة. لو كانت لهم قلوب تعقل فترجع بهم إلى الله وإلى دينه. يعني كأن نقول والله الأبولة هذا أو معت هذا لازم رجعنا، يرجعنا إلى الله، ما عندنا مشكلة حقا. ليز نفسه فقد المناعة هذا ما عندنا مشكلة. لكن هو هاي الآية على من علامات الساعة، هنا نقطة. ثم وتلزمهم الحجة ولسان الحال أبلغ من لسان المقال، هذا يؤيد أنه من نوع من الجراثيم. فإن من معاني التكليم تكلم الناس تجريح، لأبعد كثيرا حقيقة. هو الكلم الجرح، الشهيد يوم القيامة كلمه يشغب دما، لونه لو الدم وريحه ريح المسك. الكلم، وسميت الكلمة كلمة لأنها تجرح النفس، فحذاري أن تجرح بكلمتك إنسانا، بل جرح الكلمة لا يبرأ، جرح السكين بعد شهر شهرين ثلاثة التئم الجرح. وهذا القول هو ما ذهب إليه أبو عبية في تعليقه على النهاية الفتن والملاحم لابن كثير. هناك كتاب اسمه الفتن والملاحم، نحن بدأنا به ونتابع إن شاء الله عز وجل في جلسات قادمة. كتاب مهم الآن، خاصة في عصر قد كثرت الفتن وذرت بقرنها وتضحت كل الوضوح في مشارق الأرض ومغاربها. هذا أبو عبية، أنا لما ذكرت الاسم الآن أنا ما أدري إنه أبو عبية، هذا مخرب مدمر، مدمر فعلا، مدمر له وله وله وله. لكن هنا قال وهو رأي بعيد عن الصواب، وذلك لأمور نرجع أمر هذه الأمور التي تجعل أبا عبية بعيد عن الصواب كل البعد، بل لا يمكن أن يلتئم على الإطلاق مع كون الدابة علامة من علامات الساعة إلى مجلس قادم إن شاء الله عز وجل.